أقر بذلك وأؤمن به وأصدق به، ولكن هل هذه هي حقيقة الإيمان بالغيب التي يريدها الله تبارك وتعالى والتي من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ وهنالك أيضا الذين ينكرون الإيمان بالغيب، ينكرون عالم الغيب، وهم أيضا لو دققنا ومحصنا لوجدنا أنه في الحقيقة لا يوجد عاقل على الإطلاق ينكر الغيب. إذن كيف يكون الحال؟ المؤمنون بالغيب منهم من لا يؤمن بالغيب على الحقيقة، والمنكرون للغيب منهم كثير منهم لا ينكرون الغيب على الحقيقة. إذن ما القضية؟ القضية أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالغيب يعني في عرف الشرع وفي حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعني أن يسلم الإنسان بقلبه إلى الله تبارك وتعالى وأن يميل إليه، فكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى صدق به وأقر، وظهر ذلك أثر ذلك الإيمان يظهر على لسانه فيؤمن لسانه وتؤمن أيضا جوارحه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يؤمنون بالغيب على الحقيقة ويعلمون ويعرفون ربه سبحانه وتعالى ويعرفون صفاته على الحقيقة، هؤلاء هم أكثر الناس خشية، فكأنه لا يخشاه تعالى إلا هم لأنهم عرفوه سبحانه وتعالى. أما مجرد الإقرار الذهني فقد كان موجودا حتى عند بعض العرب في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية يؤمنون بشيء من الغيب، كانوا يؤمنون بالله، وجود الله تبارك وتعالى لم يكن ينكر في العصر الجاهلي بل ولا في سائر العصور إلا عند طائفة شاذة مارقة مكابرة معينة. الإيمان بالبعث كان في العرب أيضا من يؤمن بيوم الحساب مجرد إيمان، ورد ذلك في شعرهم كما قال زهير ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الكتاب أو يعجل فينقلب. كان العرب لديهم شعور وإحساس بأن هنالك عالما آخر وأنه قد يكون هنالك يوم آخر، ليست القضية قضية أنه هل يريد أن يولد يوم آخر، وإنما المسألة أن الإيمان بالغيب الذي يريده الله تبارك وتعالى على الحقيقة والذي من أجله بعث به الرسل وأنزل الكتب هذا هو محل النزاع، لأنه يقتضي التسليم المطلق المجرد لله تبارك وتعالى والإنابة إليه بالقلب والإثبات إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر الجاهليون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، أنكروا الوحي والوحي من الغيب، كيف ينزل كيف يتنزل هذا القرآن على هذا الرجل؟ لا يمكن ذلك، ولهذا قالوا إنما أنت مفتر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لما كل هذا اللجج وكل هذا العناد حتى لا يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي الأمي بهذه الرسالة فأنزل وأرسل إليه الروح الأمين بهذا الوحي؟ وما في ذلك، ما الذي في هذا إلا يخالف الفطرة أو العقل السليم؟ لا شيء، ولكنه العناد والجحود. ومن قبل جحدت الأمم وعاندت كما فعل ذلك فرعون وقومه، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وطمأن نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبون

فليس من حقك إذا أيها الإنسان أيها المخلوق الضعيف العاجز الخليل أن لا تؤمن إلا بما أدركه علمك وأحاط به فكره. وهذا الكلام عندما نعرفه أيها الرفقة الكرام لنبين أسباب تكذيب الكفار، فإنما نبين هذه الحقيقة لأن في المنتصرين إلى الإسلام من الفرق الضالة وأصحاب الانحراف في القديم والحديث من وقع في هذه القضية والوجودية، وقع في هذا الخلل وفي هذا الخطأ وفي هذه الشبهة المشركية نفسها والوجودية. والأمر لقضية أخرى لما يأتيه تأويله، الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نشاهده وبما نحس به وبما نراه فإذا وقع آمنوا. لا، ليس الأمر كذلك، وإلا فإن فرعون آمن لما أن أدركه الغرق، بل كل محتضر تأتيه الملائكة لتقبض روحه يؤمن حينئذ، ولكن هل ينفعه الإيمان في تلك اللحظة بالذات؟ لا، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يرغب، على من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما دام الإنسان في عالم الشهادة ولو كان على فراش الموت، ما دام في عالم الشهادة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانه ويقبل توبته، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن سعة كرمه وجوده أنه يعطي الإنسان المهلة ليتوب إلى آخر تلك اللحظات. لكن إذا عاين الحق، إذا حضر الموت قال إني تبت الآن، لا، ليس لهذا الإنسان توبة أبدا. لماذا أيها الإخوان؟ هذا الإنسان لم يعد مؤمنا بعالم الغيب، لم يعد من المؤمنين بالغيب، أصبح مؤمنا بعالم الشهادة لأنه رأى الملائكة عيانا أمامه. إذا ما الفرق بينه وبين الكفار حينما طلبوا أن يروا ربهم أو يروا الملائكة؟ هذا هو الحال. إذا لم يعد هناك إيمان بالغيب فلا إيمان، إذا فلا توبة. وحتى الجنس الإنساني البشرية كلها أيضا هذا حالها وهذا شأنها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. الإنسان بمفرده إذا حضرته ملائكة العذاب لا ينفعه الإيمان، إذا غرر لا ينفعه الإيمان. العالم الإنساني بأكمله إذا احتضر، إذا جاءت النهاية الحتمية لهذه الدنيا وما عليها وآذن الله تبارك وتعالى بانقضاء هذا العالم وجاءت العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى حدا فاصلا بين هذه الدنيا وبين الدار الآخرة، جعلها مقدمات لليوم الأكبر، يوم الفزع الأكبر، هنالك أيضا لن يعد الأمر أمر إيمان بالغيب بل أصبح إيمانا بالمحسوس. وهذا الحديث هذه الآية ورد صح الحديث في تفسيرها بأنه طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لم يعد ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. والناس يعلمون أن هذا من أعجب ما يرون وأبعد ما يمكن أن يقع، فإذا وقع وقال الناس هذا ما أخبر به الرسل، هذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، الآن نؤمن به، بعد ماذا؟ بعد أن تطلع من المغرب تؤمنون به؟ لا ينفع الإيمان حينئذ. يأتي المؤمن ويقول الآن أتوب، ما بعد طلوع الشمس من مغربها مازال المعصية، يقال له لا، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمن هذه الحالة أو لم تكن كسبت في إيمانها. أيوة. هذه الحالة الثانية. إذا يجب على الإنسان أن يؤمن بعالم الغيب في عمره المحدود قبل تلك اللحظات، وكذلك يجب على الإنسانية جمعاء، على البشر أجمعين، أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما أنزله من الغيب قبل أن تطلع الشمس من مغربها وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. الإيمان بالغيب هو شامل لكل ما جاء وصح به، كل ما جاء في الكتاب وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وتفسير ذلك كله من الإيمان بالغيب. وبهذا فسر الآية الذين يؤمنون بالغيب فسرها الصحابة الكرام كابن مسعود وابن عباس وفسرها أبو العالية وقتادة وغيرهما من السلف أن ذلك يعني كل أمور الإيمان وكل أمور الغيب. والذين ينكرون الغيب إنما اشتهر أمره وظهر وأصبح ظاهرة عالمية في العصر الحديث. نعم نحن الآن أيها الإخوة نحن العالم الإنساني متقارب متلاحم، أصبح أي فكرة تظهر فيه في الشرق تصل إلى الغرب أو العكس في يوم واحد أو في أسابيع. هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم أبرز سمة فيه هي السمة المادية، عالم يؤمن بالمحسوس يؤمن بالماديات ينكر الغيب ولا يؤمن إلا بما يجر عليه نفعا في هذه الدار العالم. ومن هنا كان لابد لنا أن نعرض على أسباب ضلال هؤلاء القوم ثم نرى بعد ذلك أثر الإيمان بالغيب في حياة المؤمنين وأثر فقدان الإيمان بالغيب عند الكافرين. لماذا كفرت أوروبا وكفر مفكروها بالغيب؟ وهل هم على الحقيقة كافرين بالغيب أم أنهم كافرون جاحدون بالرسل وما جاءت به الكتب؟ قلنا في أول الكلام إنه لا يكاد يوجد إنسان يؤمن على الحقيقة أو لا يؤمن على الحقيقة بالغيب بل يؤمن بأنه لا شيء وراء هذا المحكوم. كيف ذلك؟ هل كل ما يؤمن به أكثر الماديين غلوا وعتوا هل كل ما يؤمن به هو مما يشاهده ويراه ويلمسه أو يدركه بعقله؟ هذه القضية الجواب على هذا السؤال أيها الإخوان ينقلنا إلى أن نعود إلى أسباب انتشار المادية لنعرف بعد ذلك الجواب. عندما كان الناس في القرن السادس عشر السابع عشر الثامن عشر الميلادي كان العالم الإسلامي الذي ينبغي ويجب أن يكون هو قائد العالم الأمة الإسلامية التي يجب أن تقود العالم إلى الخير والفلاح، الأمة التي تؤمن بالغيب ولديها الغيب الحقيقي كانت غارقة في الأوهام والخرافات إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، فكانت بعيدة التأثير في العالم الغربي. أما العالم الغربي فكانت في تلك اللحظة تطير فيه وتعج فيه براكين وفيضانات من التمرد على الدين الذي كانت عليه الكنيسة، دين البابا ودين رجال الدين الغربيين النصارى عموما، ما جاء في الأنازيل وفي رسائل الرسل وما أشبه ذلك. ثاروا على هذا الدين لأنه خرافة، لأنهم وجدوا أنه لا يتفق مع العلم ومع التجربة التي وصلوا إليها، وأخذ الناس يتحولون في كل يوم يكتشفون في هذا الكون أمرا جديدا يثبت لديهم أن ما كانت تعتقده هيئة رجال الدين الكنسية باطل وضلال، وأن ما وصل إليه الإنسان بالتجربة وبالعقل وبالحس هو الصحيح، وكل يوم يزداد ذلك، فأصبحوا يبتعدون قليلا قليلا عن عالم الغيب في نظرهم على الأقل، إذ ليس لديهم من الغيب إلا ذلك، لم يعرفوا الإسلام ولم يبلغوا إياه، وإنما وصلتهم قوة مشوهة لهذا الدين، فأخذوا يهربون قليلا قليلا، أخذوا ينقلون إيمان الناس من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالمحسوسات المظهرة. هذه النقطة التي نريد أن نصل إليها. فكان الرجل المادي يقف ليخطب أو يتكلم ويدعو الناس، يا ناس آمنوا بالحقائق ولا تؤمنوا بالخرافة. ما هي الحقائق وما هي الخرافات؟ يقول لهم الحقائق هي هذه الأمور المشاهدة، ترون السماء ترون الجبال ترون الأرض ترون هذه الأشياء المادية، هذه حقائق موجودة، آمنوا بها، آمنوا بهذه الماديات وجربوا واخترعوا واكتشفوا. أما الغيب فهو ما يسمى الرب، رب يسوع عندهم طبعا، ما يسمى ما جاء في أنازيل عن اليوم الآخر، ما جاء فيها من معجزات، ما جاء فيها من أخبار، كل ذلك لا تؤمنوا به ولا تصدقوه، لأن العقل والعلم ينفيه. وكان الناس يحتارون إما أن يصدقوا بالخرافات الموجودة والتي يظنون أنها هي الدين، وإما أن يتبعوا هذا ويحتارون. وفي كل مرة تقوم كلة منهم وتنحاز إلى ركب المادية وتطرق ركب الإيمان الذي هو إيمان خرافي محرف وبذب. ومع الزمن أصبح الناس يظنون أنه لم يعد هنالك من داع إلى الإيمان بالغيب مطلقا، وإنما على الإنسان أن يؤمن بهذه الماديات المسلمة. ولكن ما الذي جرى؟ يقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما الذي جرى لهم؟ أخذوا هذه المادة قطعة حديث، أخذوا قطعة الحديث، يؤمن بالحديث نعم، لماذا؟ لأنه موجود محفوظ، آمنوا بالحديث، صنعوا منه ما صنعوا، واخترعوا ما اخترعوا، وفعلوا ما فعلوا. بعد ذلك يأتي السؤال المحير الذي لا بد منه ولا بد أن يقرع على ذلك الجسر، وهو: ما هو هذا الحديث؟ معرفة حقائق الأشياء وكلها. وضعوا الحديث تحت المجاهر الكبيرة فلن يستطيعوا أن يؤمنوا بعد ذلك بشيء، احتاروا. لماذا تحتارون؟ ألم تكونوا تقولون نكفر بالغيب لو بالمادة المحسوسة المشاهدة؟ والله القضية ليست هذه، القضية أنه عندما اكتشفت الذرة واكتشفت المجاهر المكبرة جدا أصبحنا لا نرى حديدة، أصبحنا نرى فراغات هائلة تشبه الفراغات التي بين أفراد المجموعة الشمسية، الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس. هذه هي المادة الحديدة، هذه هي كذا، قالوا نعم هذه الحديدة هي كذا. فإذا ما هي المادة؟ ولا لا نستطيع أن نقول لك شيئا. المادة، أنتم كنتم تطالبوننا بأن نكفر بالإنجيل لنؤمن بالمادة، طيب ما هي المادة؟ لا نستطيع، اختلفوا. وإلى الآن وكلما تقدم العلم يجهلون ما هي المادة، ما هي حقيقة المادة. عجيب، إذا أنتم تؤمنون بالغيب؟ لا، لا نؤمن بالغيب. كيف؟ الغيب عندهم هو ذلك تلك الخرافات، لا يريدون أن يؤمنوا بها، سواء عرفوا هذه الحديدة أم لم يعرفوها، تلك خرافة بالقطع، لم يأتيهم الغيب الحقيقي. لكن هذا الغيب الذي الغيب الجديد إن صح التعبير، الغيب العلمي كما هم يسمونه أحيانا، غيب علمي، كيف غيب علمي؟ قالوا نعم نحن نؤمن به ولكن لم نرى، لا نستطيع أن نراه ولا إنما هو غيب. الكهرباء، قالوا هذه من عالم الغيب، غيب؟ أنتم تؤمنون بالغيب؟ لا نؤمن بالغيب، لكن في الحقيقة نحن لا ندري ما هي الكهرباء، ندرك آثارها، نستخدمها في كل بيت، في كل شأن تقريبا، لكننا لا ندري ما حقيقة الكهرباء. وقف على ذلك كثير من الأمور، الجاذبية، ما هي الجاذبية؟ لا يدرون، يعرفون قانون الجاذبية، لكن ما هي الجاذبية على الحقيقة؟ لا ندري. طيب الإنسان إذا ما الذي استفاد؟ صعد إلى السماء فتاه في هذا الفضاء بين الأجرام حتى لم يعد يدري عن شيء، نزل إلى الأعماق الذرة الصغيرة فتاه في أعماق الذرة وقال إن الفراغات الموجودة بين النواة وبين ما يدور حولها، هذه الفراغات تشبه الفراغات التي بين الكواكب. إذا الإنسان أين يعيش؟ لا شيء. فأن حصيلة الجهد الإنساني وحصيلة هذا العلم لا شيء، طفل فارغ. وهذه هي الحقيقة أيها الأخوة الكرام، الإنسان بغير الإيمان بالله عز وجل وبغير الإيمان بالغيب طفل فارغ، لا حقيقة له، لا يستطيع أن يؤمن بأي شيء. ولم يعد هنالك في الغرب ولدى العلماء الغربيين اتفاق على شيء إلا على شيء واحد، إن اتفقوا فهو على أنه لا يصح لك أن تصدر أحكاما مطلقة، سواء كنت عالم فيزياء أم كيمياء أم أحياء أم في علم الاجتماع أم في علم النفس، لا تصدر أحكاما مطلقة تقول الحق كذا والباطل كذا، الخطأ كذا والصواب كذا، لا تقول. لماذا؟ ما ندري، ليس هناك قوانين ثابتة، كلما نكتشف شيء نتفاجأ بأنه غير ما كنا نريد. النسبية هي القاعدة التي يمكن أن يصح النقيض عليها، وإذا أي حد انتهى هذه النسبية ليس هنالك من جواب. حتى أن أحد العلماء، أحد الأدباء ليس من العلماء من الأمريكان، أعطي جائزة نوبل على قصة طويلة مشهورة. القصة تبدأ، أول قصة أن هذا الرجل أنه وجد إنسان، الإنسان الأول كما يسمونه، أول إنسان بدأ يخطو ويكتشف، خرج فوجد أمامه آلة، إيش نسميها؟ آلة نسميها صخرة، شيء مجهول تماما أمامه، ضخم مجهول. أخذ يقلبه وأخذ يتأمل فيه، لم آلة، إيش نسميها؟ آلة نسميها صخرة، شيء مجهول تماما أمامه، ضخم مجهول. أخذ يقلبه وأخذ يتأمل فيه، لم يعرف، ترك وانصرف وبنى الحضارات وبنى الناس، ما نظرت عليه آلاف السنين من حضارات ومن أمجاد ومن أشياء بناها الإنسان، حتى في الأخير وصل إلى القمر أو صعد إلى ما أبعد من القمر. كيف تنتهي القصة؟ لما صعد إلى الكوكب الذي كان يتمنى أن يصل إليه، أول ما نزل على ذلك الكوكب ما الذي وجد؟ وجد ذلك الشيء المجهول الأسود أمامه عن ذلك الكوكب. يعني معنى ذلك أن الإنسان لم يعلم شيئاً أبدا، جهد وتعلم، وإذا بوجد ذلك الذي وجده على الأرض ما استفدنا شيئاً، ما الفائدة؟ هذه الحقيقة، أن الإنسان لا يستفيد شيئاً ولا يعلم شيئاً ولا يرى الأشياء على حقيقتها إلا إذا آمن بالله وإلا إذا آمن بالغيب. وهذه الحقيقة يا إخوان ليست مجرد راحة للفكر وللقلب عندما يعتقد، عندما يصدق ويترك الشك ويترك اليقين ويترك الحيرة التي يقع فيها العلماء عادة إذا لم يعرفوا الأجوبة على الأسئلة المعينة. لا، المسألة أكبر من ذلك جدا، المسألة مسألة طمأنينة القلب أو المعيشة الضيق. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضيقا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيش العالم الغربي وثيقة لعدم الإيمان بالغيب في حالة الضيق، في المعيشة الضيق، في الشدة، في الملهب، يجري تتقطع أوصال الفرد وأوصال المجتمع، وهو يكدح في هذه الحياة ولكن من غير هدف، من غير راحة، من غير اطمئنان على الإطلاق. وسبحان الله، هل يطمئنون وهم لا يؤمنون بالآخرة؟ هل يمكن أن يطمئن قلب وهو لم يعرف ربه عز وجل؟ هل يمكن أن يسعد إنسان وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ كيف يطمئن؟ إلى أي شيء يألم؟ بأي شيء يألم؟ لا يوجد إلا الصراع، الحياة كلها صراع، كلها شقاء، كلها نكد. دول كبرى تصارع دول كبرى أخرى، شركات تصارع شركات تتنافس وإياها، أفراد يصارعون أفراد وينافسونهم، الأسرة تحطم الأسرة، المرأة تتكتل ضد الرجل، والرجل يتكتل وتعصب ضد المرأة، الطبقة الغنية تتكتل وتتحزب ضد الفقراء، الفقراء أيضا نقابات واتحادات تتكتل ضد الأغنياء، صراعات انقسامات فوضى رهيبة لا يستقر الإنسان على الإطلاق ولا يهدأ أبدا. لماذا؟ أين الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالقدر، لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وأنه لن يبلغ الإنسان إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى. كل هذا لا يؤمن به، ولهذا نجد الشقاء ونجد الضل. وبالمقابل نجد أن أسعد دين ظهر على وجه الأرض وأكثره طمأنينة وراحة وهناء في حياته الدنيا هم جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى، نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن مطمئن إن جاءه الخير، مطمئن إن جاءه الشر، مطمئن مهما وقع له فهو مطمئن. إن ظلم فإيمانه بالله وباليوم الآخر يجعله يطمئن ويصبر احتسابا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم له ممن ظلمه وليست قدرته الذاتية. إن منع حقا له فهنالك أيضا اليوم الآخر توفى كل نفس ما كسبت. أيضا عالم الدنيا هذا مهما تمر يصبر عند الإنسان عندما يؤمن بعالم الغيب. ما قيمة الدنيا عند المؤمن الذي يؤمن بأن موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس؟ سبحان الله. إذا لماذا نتطارع على هذه الدنيا؟ لماذا نتطاحن؟ لماذا نتساحن؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الأحقاد؟ لماذا العداوات؟ فاطمئن نفس المؤمن ويرتاح. إن رأى الكفار أو الفجار أو الظلمة أخذوا ما أخذوا هدأ واستقر واطمئن. وإن أعطي حمد الله سبحانه وتعالى ولم يشغله ذلك عن اليوم الآخر، وعلم أن هذا متاع كان زائل، وأنه إن تمتع بشيء منه فهو ليتذكر متاع الآخرة فيجتهد وليعمل لها وليؤجر على هذا العمل، لأنه مشروع، لأنه أتى على المأمور، لأنه عفى نفسه في هذه الشهوة مثلا، أو عفى أهله إن كانت شهوة مال وما أشبه ذلك. فيعيش الإنسان والمجتمع المسلم في طمأنينة كاملة، وما ذلك إلا نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب. حقيقة أن ضيق الوقت أيها الإخوان يضطرنا إلى أن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة، وما عرضنا إلا أساس الحقائق التي يجب علينا جميعا أن نعرفها في هذا المجال بالنسبة إلى هذا العالم. والذي يجب أن ننتقل إليه هو أن الإيمان بالغيب يدعيه كما ذكرنا كثير من المسلمين ولكنهم يرفضونه، وفي أسئلتكم ما يدل على ذلك وما ينبه إليه. يعني مثلا يقول الإنسان الذي يترك الإنسان الذي يترك الأعمال من أوامر ونواهي ويقول أنا مؤمن، ولو كان مؤمنا لاستعد إلى ذلك اليوم العظيم، فهل هذا بتكذيبه العملي يعتبر مكذبا للغيب؟ هذا في الحقيقة لا نسميه مكذبا بالغيب، ولكن نقول إنه ليس مؤمنا بالغيب إيمانا حقيقيا إيماما كاملا، لأن المؤمن بالغيب يظهر أثر ذلك على جوارحه وعلى أعماله. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة ظاهر وباطن، قول وعمل، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وحسبنا في ذلك أن نعلم كيف آمن الصحابة الكرام بكل ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة أو النار، وظهر أثر ذلك كما تعلمون وكما تقرؤون في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اليقين الذي استيقنوه كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال رأيت الجنة والنار، قيل كيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ما زاغ البصر وما طغى. يعني ما زاغ البصر وما طغى. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة والنار التي كانت ليلة الإسراء، والتي كانت حتى في مرات أخرى حتى لما صورت له الجنة وصلت له الجنة والنار في الحائط، فقال برا اليوم في الخير والشر، وأخبره بما رأى صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في المنام ويخبر به، أو يمثله الله تبارك وتعالى له في اليقظة والناس الآخرون لا يرون، فيخبر أصحابه. ينتقل هذا الإيمان مباشرة في قلوب الصحابة الكرام إلى خوف من الله، إلى خشية لله، إلى تقوى، إلى جهاد، إلى إيثار للآخرة ورغبة فيها، وعزوف عن الدنيا وعن شهواتها وعن مطامعها المحرمة، إلى استقامة على دين الله سبحانه وتعالى، إلى أمر بمعروف، إلى نهي عن منكر. هذا هو الذي يقتضيه الإيمان الحقيقي بالغيب. وتقرأ الأخرى يقول الأخ: هل إيمان المسلمين بالغيب نظريا وعدم تطبيقه عمليا يعتبر من أسباب تخلفهم وانحرافهم عن خيريتهم التي ميزهم الله بها؟ نعم، ما دام أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فبلا شك أن بعض إيمان المسلمين بذلك هو كل الأسباب، هو السبب الأساس في الانحطاط والتأخر الذي حصل في المسلمين، والضعف وتسليط الأعداء عليهم وتفرق كلمتهم وهوان أمرهم على الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أخ يقول: الإنسان المسلم بطبيعته يؤمن بالغيب، ولكن أحيانا يقرأ عليه إنكار باطني لبعض الغيب، فما الحل؟ إن كان الأخ السائل يقصد الشك الذي يلقيه الشيطان والوسوسة، فلا تبالي بها يا أخي، لأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهم أكثر الناس إيمانا من هذه الأمة شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ماء يصير حمرة، يعني فحمة محترقة، يود أنه يكون فحمة محترقة ولا يتحدث به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد رجستموه؟ ذلك محض الإيمان. قال: ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان، فلم يجعلنا نشرك، ولم يجعلنا مشركين، نشرك بالله عز وجل، نكفر بالله ورسله، وإنما رد كيده إلى الوسوسة. هذه الوسوسة نغفل، وكلنا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا غفل ظهر الإيمان بالقلب فإن الشيطان يجد الفرصة يدخل يلقي بشيء من الوسوسة. فإذا أفاق المؤمن تذكروا فإذا هم مبصرون، أفاق الإيمان، أعوذ بالله من الشيطان. كيف جعل الشيطان شككني في هذا أو وسوس إلي بكلي بهذا وترك وألقاه وذهب واستمر في طاعة ربي وبالإيمان به؟ هذا نوع من الجهاد، وهذا يعطيه بإذن الله مناعة، يأتيه مرة ثانية مرة ثالثة. انظر إلى إنسان تطرد ثلاث مرات، إذا جاءك مرة رابعة تكون أقوى منه، لو غلبت إنسان ثلاث مرات يأتيك مرة رابعة لا تبالي به، لا تنظر إليه، يعني قد غلبت عدة مرات، وهذا من فضل الله علينا. الإيمان يزيد وينقص، فنحن إذا جاهدنا الشيطان ورددنا هذه الوسوسة بالإيمان الصادق فإنها تصبح فلا شيء. ولهذا جهد الشيطان أن يرد الصحابة الكرام إلى الشرك ولم يستطع ذلك سبيلا لما أن رفق الإيمان في قلوبهم. وهذا ما يجب أن يكون عليه جميع المؤمنين، فإنما يحاول الشيطان إذن في القلوب المؤمنة. ولهذا لما قيل لبعض السلف: لماذا يوسوس المسلمون ولا يوسوس اليهود والنصارى في صلاتهم؟ قال: وما يطمع الشيطان بالبيت الخارج؟ اليهود والنصارى لماذا يوسوس لهم الشيطان في صلاتهم؟ إن صلوا أو لم يصلوا لا صلاة لهم ولا إيمان لهم ولا عمل لهم، فماذا يفعل بهم الشيطان؟ تبعهم. لكن المسلم المؤمن قد ترفعه هذه الصلاة درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكتب له منها إلا العشر، وربما لا يكتب له منها شيء. إذن ها هنا الامتحان، ها هنا عمل الشيطان عند هذا الذي قد يرتقي به الإيمان إلى درجة العليا، فيوسوس إليه حتى يضعف ويهبط ويضعف ذلك الإيمان أو يذهبه. وأما إن كان الأخ يقصد أن هناك من ينكر بعض أمور الغيب، فنعم هذا موجود من الناس، من ينكر السحر مثلا، او ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالذات قد سحر، وانا لا اصدق، لا عقلي لم لا يقتنع بان الانسان يمكن ان يسحر، او عقلي لم يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر. وهكذا بعض يقول عقلي، كما يقول الاباضيه من الخوارج وكما يقول المعتزله، يقولون العقل لا يصدق بان الميزان له كفتان تنزل فيهما الاعمال، لا يمكن. والصراط قال العقل لا يصدق بان هناك يكتب احد من السيف وادق من الشعر، سبحان الله. وبعدين لو ان الله تعالى وصل الامر الى هذه العقول، فجئت انا قلت عقلي لا ياخذ هذا، والاخر يقول عقله لا ياخذ هذا، وكل واحد يرد ما يشاء، فتفاوت العقول. الا ترون لماذا يتجادل الناس ويختصمون؟ لتفاوت العقول. أنا أجي في قضية يقول يا أخي هذا ما هو معقول أبدا، يجي واحد يقول لك هذا هو المعقول تماما، اختلفنا اختلاف من الذي يحكم بالموضوع؟ تختلف العقول. فلو أن الله تعالى وكل الإيمان بالغيب للعقول ما آمنا بشيء، أو آمن كل منا بشيء يؤمن الآخر بضده تماما، كيف يحاسبنا عز وجل؟ من المتقون منا إذن؟ من الفجار؟ كيف هذا؟ لا يمكن. فلو أننا سلمنا لهؤلاء الناس إنسان يقول عذاب القبر ما أستطيع أصدق، طيب وأنت يا الآخر قال أنا لا أصدق بالسحر، والآخر أنا أنكر الصراط، وأنت الميزان وكذا، وبعدين ما لم يبقى بعد ذلك أنا من الجنة. المؤمنون ما هو شأنهم مع ربهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف أخبر الله تعالى عنهم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يسلم بكل ما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما يحكم به الله، الحكم القدري والحكم الشرعي، يعني الأخبار والأوامر والنواهي كلها يجب أن نؤمن بأحكام الله سبحانه وتعالى التي أنزلها بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا إيمان إذا، لا معنى الإيمان إذا. فكثير من الناس يثيرون بين الحين والحين قضايا من هذا الشأن، وما قضية يعني على سبيل المثال البسيط القضية التي تردد هذه الأيام وهي ليست بذات الأهمية، لكن التنبيه إليها يا إخوان ضروري. مثلا من الناس اليوم أن ينكر أن الجنون يتلبس بالإنسي ويدخل فيه، وكتب بذلك سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه، وأتى بالأدلة والبراهين من الكتاب من ظواهر الآيات ومن السنة ومن فعل السلف ومن واقع المشاهد أيضا، ومع ذلك يقولون أنا عقلي ما يخدم، أنا لا أتصدق. سبحان الله. أيضا أنت بهذا الكلام تفتح مجال لكل ذي عقل أو لكل من يدعي العقل، وأن فلا عقل من خالف الحق وخالف الوحي. كل من لديه يكتب أو يدعي أنه عاقل ينكر ما يشاء كما يشاء، يقول أنت تنكر الصعب، طب أنا أنكر الشيطان بالكلية، أو أنت تنكر دخول الجنية الإنسية، أنا أنكر الوسوسة والشيطان بالكلية، هيا آمن. هذا الإنسان يقع في حيرة إن قال له يجب عليك أن تؤمن بهذا لأن الله أخبر به في القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في الأحاديث، قلنا وأنت أيها الآخر لماذا أيضا ترد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث؟ وإن قال لذلك لا العقل يدل على وجود الشيطان، فإن ذلك إن لم يغلبه الملحد إن لم يغلبه فإنه سيحيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل الكلام لا للفلاسفة كفروا ولا للإسلام نصروا، ما نفعوا لا هنا ولا هنا، لأنهم جاءوا استسلموا للمقدمات العقلية التي يحتج بها أولئك وبدأوا يجادلونهم على طريقتهم فضاعوا. لكن عندما يكون المعيار هو النص تقول له لماذا تنكر الشيطان؟ جاء في القرآن خلاص كفر. إن كان مؤمنا، إن كان كافرا هذا القضية معاه في آخر. إذا كل ما جاء به الخبر وصح به الحديث فإننا نؤمن به وإن قل وإن بطأ، لا نرده، لأن رد الأمر الواحد يا إخوان ينبني عليه رد الشيء. أضرب لكم أيضا مثال آخر وإن كان الوقت. هناك من ينكر حديث الذباب مثلا، يقولون كيف نصدق لأن الذباب إذا وقع في الميناء فإننا نغمسه ثم نمطي به ثم نشربه أو لا يمكن هذا الشيء. الحديث في صحيح البخاري، الحديث كذا، الحديث وإن صح نحن نرده. أي سبحان الله. إذا جاءت إلى الأحاديث في عذاب القبر وقال ننكرها وإن صحت فإن لم أردها، كيف تلزمه بالإيمان في عذاب القبر؟ كيف تلزمه بالإيمان بالحوض؟ وهكذا من الأدلة. فإذا نحن رددنا حديثا واحدا، إذا أنكرنا الغيب في قضية واحدة، فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لإنكار الغيب كله. وهذا هو سر المسألة أيها الإخوان، ومكن الخطورة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب المقابلين. الأخ يقول قلت من خلال حديثك إنها لا تقبل فوضى المحتضر لأنه أصبح يؤمن بحياة الشهادة هل تتفضل بشرح هذه العبارة؟ المحتضر الذي رأى الملائكة الذي عاين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الإنسان إذا رأى الملائكة لم يعد مؤمنا، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بماذا؟ بالغيب. فإذا رأها عيانا بالعين ما الذي يؤمن به؟ إذن انتقل إلى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فهو آمن بشيء محسوب. فمثل هذا مثل الذين يقفون على النار، يقفون بين يدي ربهم يوم القيامة فيقولون يا ليتنا نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل. لا، في هذه الحال لا ينفع الرجوع ولا ينفع التمني، لأنهم رأوا النار ورأوا الجنة ورأوا الله سبحانه وتعالى، أي رأوا ما كان في عالم الغيب، وإلا فهم عن ربهم محجوبون. ما هو موقف العقلانيين من الإيمان بالغيب وكيف يرد على من ينكر بعض المغيبات بحجة أن العقل ينكرها؟ أنت العقلانيون مدرسة في الأصل ظهرت بتأثير الفلسفة اليونانية، تبناها المعتزلة والخوارج والرافضة أيضا كل المتكلمين، ثم ظهرت بفكر الحديث في فكر الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن تقلد عليهما، وما تزالي اليوم في المدرسة المسماة بالمدرسة العصرية، أي التي تفسر الإسلام تفسيرا عصريا يتناسب مع العلم ومع العصر الحديث بزعمه. وموقفه من عالم الغيب متناقض، بمعنى أن كل منهم يثبت ما يثبت الآخر أو ينفي ما لا ينفي الآخر، وهكذا، لأنهم لا يرجعون إلى معيار ثابت سليم. حسب الإنسان أن يخرج عن الطريق المستقيم عن الجادة، وبعد ذلك تتشعر به الطرق ويذهب كل مذهب. وهؤلاء ينكرون بعض الأشياء بحجة أن العقل أو أن العلم ينكرها وإن صحت بها الأخبار. وهؤلاء يكفي أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي، الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده قط. ولو أن العقول وحدها تكفي فلماذا يبعث الله تبارك وتعالى الرسل؟ ألم تكن فلسفة أرسطو وأفلاطون وسقراط وأمثالهم ألم تكن موجودة في العالم ومترجمة؟ فما الحاجة لم يبعث الله تبارك وتعالى الرسل لو أن الناس يستغنون بهذه الفلسفات؟ ولكنها فلسفات وثنية ضالة حائرة، يأتي فيلسوف فيهدم ما قاله الأول، وكما قال السلف الصالح من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال الإمام مالك رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلق شرك بالله خير من أن يبتلى بعلم الخلاف، بهذه العلوم نعوذ بالله التي فرغت الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم بخبره إلى القضايا العقلية الذهنية المجردة. والحقيقة أن العقلانيين المعاصرين، إن كان الوقت يضيق عن شرح هذا الكلام، هم في الحقيقة ما هو إلا امتداد للمذهب الذي ظهر في أوروبا وأشرنا إليه. الشيخ محمد عبد المطلب وهو رأس هذه المدرسة هو يعتبر تلميذا للفلسفة الوضعية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي المعروف أوغست كونت. وهذا كونت وضع الفلسفة الوضعية وهي مبنية على أن العالم الإنساني تطور إلى ثلاث مراحل: مرحلة السحر، ثم مرحلة الدين، ثم مرحلة العلم. والشيخ جاء ليوصف بين هذا الكلام وبين ما يعتقده من دينه، فقال إننا الآن في المرحلة الجديدة يجب أن نحدث في الإسلام إصلاحا يجرده من كل ما يتنافى مع المرحلة الحديثة التي هي مرحلة العلم. ومن هنا أنكر الطير الأبابيل وأنكر الشياطين أو الجن وأنكر ما أنكر، وقد أفضى إلى ربه وقدم إليه، ولا يستطيع المجال إفاضة أكثر من ذلك. يقول لك يبدأ الكفر في الغرب معرفة نوع الجنين في بطن أمه، هل هذا صحيح؟ يعني ما علاقة هذا بموضوع الإيمان بالغيب؟ أولا الله تبارك وتعالى قال ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل ويعلم الجنين ذكرا أم أنثى. فمعرفة كون الجنين ذكرا أم أنثى جزء من ما في الأرحام. ما في الأرحام شيء عجيب جدا، إلى الآن يحار العلماء فيه، يحارون في الظلمات الثلاث، يحارون في عملية التحول من مرحلة إلى مرحلة، يحارون في أمور كبيرة لا تزال مثار البحث ومثار الجدل في العالم الغربي في عالم السد إلى الآن. فما المسألة أعم من ذلك. الأمر الآخر، كل أمر من العالم من غير المحسوس أو من غير المدركات العقلية أدرك بالحس فإنه لم يعد من عالم الغيب. يعني أنت لو أن إنسانا، لو أن رجلا قال أنا أعلم ما في بطن هذه البقرة الحامل، تعلم يا شيخ أنه ذكر الأنثى؟ ويقول نعم أعلم ذلك. لماذا؟ قال أنا ولي مثلا، أنا كذا، أنا يأتيني يعني الكرامة، يأتيني هذا. ماذا يسمى في ديننا؟ هذا كاهن، هذا عراف، هذا كاذب. من صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن لو أن طبيب قال أنا أعرف ذلك، كيف؟ قال أنا أعمل أو أعرف ذلك، نقول له ما في شيء. في شو هذا؟ ما في شيء، لأن هذا لم يدعي علم الغيب، إنما استطلع أمر ما بشيء محسوس، فهذا خرج من عالم الغيب، لم يعد من عالم الغيب، وليس له وسيلة غيبية كما يدعي ذلك الآخر. أيضا لأن الإنسان شق هذه البقرة الحامل ذبحها وأخرج وهي بطنها وعرف ما فيه، نقول هذا علم الغيب؟ لا، راه. من علم الغيب هو الشيء الذي يعلم ولكن لا وسيلة إلى إدراكه بالإدراك الحسي أو الإدراك العقلي العادي، وليس المقصود بذلك كل ما غاب أو كل ما خفي عن الإنسان. فإذا عرفوا أمر يعرفه ليس بذلك تأثير على الإطلاق في أن هذا من الخلق الذي اختص الله تبارك وتعالى بعلمه. الكتب الله الكتب التي تتكلم عن الإيمان بالغيب والبعث والنشور والصراط وغيرها من أمور الغيب قديما وحديثا، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الصحاح كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أبواب الإيمان وأبواب التوحيد. وكذلك مثلا في معارض القبور الشيخ حافظ الحفظ رحمه الله جمع في ذلك حديثة وأدلة عقلية ونقلية عظيمة جزاه الله خيرا وعذابه، والمؤلفات في ذلك أيضا كثيرة. يقول الأخ رجل عيسى عليه السلام من العلامات الكبرى، فهل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أعمى من قبل؟ مع العلم ما يكثر القليل ويضع الجزية ويدعو للإسلام على ما بلغنا من العلم. نعم، ما بلغت هذا هو الصحيح، ولكن عيسى عليه السلام أولا جاء تفسير الآية بأنها الشمس عندما تطلع من مغربها، لم يكن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا طلعت الشمس من مغربها. هذا جاء نصا في الحديث الصحيح. الأمر الآخر أن ذلك يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وبعد أن يؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر. ولهذا قال من قال من السلف إن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات، أي أول الآيات غير المحسوسة غير المألوفة. فنزول عيسى عليه السلام مألوف، وإنما يكون طلوع الشمس من مغربها بعد نزوله عليه السلام. ما حكم من أدى بعض الأعمال الإسلامية ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، وهل يعتبر مسلما؟ هذا الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه لا يعتبر مسلما بإجماع أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا يكون مسلما لا ظاهرا ولا باطنا، ولا يجري عليه أي حكم من أحكام الإسلام إلا بإعلانها، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فما لم يفعل ذلك الشهادتين الصلاة الزكاة فإنهم يقاتلون قتال الإسلام. يقول الأخ كما قال الشاعر تعدلت الأسباب والموت واحد، فهل يكون سبب من هذه الأسباب معارضا للقدر أم أنه واحد؟ وهل هذا السبب مكتوب بالرب المحفوظ؟ كل ما يقع فإنما يقع وفقا لما كتب الله سبحانه وتعالى. كل مصيبة ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. كل شيء كتبه الله عز وجل علينا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما يقع إلا ما كتبه الله، فهو من القدر ولا يقع مخالفا للقدر.